بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكواكب السائرة بأعيان 110 للغزي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس في أمم الأرض أمة اعتنت بتاريخها وتاريخ أعلامها وأعيانها وعلمائها كالأمة الإسلامية، وكان نصيب أهل الحديث في هذا الميدان نصيبا وافرا لارتباط صناعتهم الحديثية برواة الحديث. وهكذا ابتدأت مؤلفاتهم بالصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم رواة الحديث عموما. وهكذا يذكرون لك أسماءهم وأحوالهم وطبقاتهم ووفياتهم وأخبارهم إلى غير ذلك. وربما استعار أهل الفنون الأخرى من أهل الحديث فكرة التأليف على الطبقات، كطبقات الشعراء لابن سلام الجمحي، وطبقات النحاة لابن الأنباري، وطبقات الأدباء لياقوت الحموي، وطبقات الفقهاء للشيرازي، وهناك طبقات الأطباء، وطبقات الحفاظ، وطبقات المفسرين. بل صنف أصحاب المذاهب كتبا لرجال المذهب كطبقات الشافعية وطبقات الحنابلة وهكذا. ثم كان هناك تأليف على القرون، كل قرن على انفراد. وابتدأ هذه المسيرة ابن حجر العسقلاني المحدث الحافظ، فوضع كتابه الدرر الكامنة في أعيان 108، وجاء بعده تلميذه السخاوي فوضع كتابه الضوء اللامع في أعيان 9، وجاء بعد السخاوي نجم الدين الغزي فصنف كتابه الكواكب السائرة بأعيان 110. وعرف المؤلف بالغزي، وهي نسبة إلى جده الأكبر الذي نزح من مدينة غزة إلى مدينة دمشق، فعرف بالغزي. أما اسمه فهو محمد، ولقبه نجم الدين، وكنيته أبو المكارم وأبو السعود. كانت ولادته 77 هجرية. وذكر ترجمته لنفسه على عادة علماء الحديث، فذكر أنه تربى في بيت علم ودين، إلا أن والده توفي وهو صغير، فربته أمه تربية فاضلة ووجهته للعلم، فاشتغل بقراءة القرآن الكريم والقراءات وطلب الحديث، وقرأ الأجرمية والجزرية والشاطبية والألفية، إذ كانت لهم عناية بتوجيه الطالب إلى حفظ المنظومات في العلوم لتثبت لديه هذه العلوم، وينتقل بعد ذلك إلى شروح المنظومات، ومنها إلى الكتب المطولات. وقد تأثر نجم الدين الغزي بهذا المنهج الدراسي، فقام هو نفسه بعمل منظومات، فله مثلا منظومة في النحو في 100 بيت، وله منظومة في التصريف والخط في 100 بيت، بل له منظومة تقع في 4000 بيت شرح فيها منظومة والده في النحو. وهذا يعني أن نجم الدين الغزي كان من علماء اللغة الأعلام، إذ له إلى جانب هذا شروح لبعض أمهات كتب النحو، وكان معدودا في الفقهاء، فله شروحات فقهية عديدة. والمؤلفات التي سردها نجم الدين الغزي لنفسه هي تلك التي ألفها حتى سن 27 من عمره، وقائمة مؤلفاته حتى ذلك العهد تقع في أكثر من 30 كتابا. ويبدو أن النجم الغزي لم ينقطع عن الطلب والدرس والاستفادة حتى بعد شروعه بالتأليف، فيذكر المحبي لنا في كتابه خلاصة الأثر في أعيان 11 أن النجم الغزي سمع الحديث المسلسل بالأولية من محدث حلب محمود البيلوني حين قدم دمشق في 1007، وأجازه بمروياته، وأنه أخذ عن محدث مكة المشرفة شيخ الإسلام الشمس الزمزمي في العام نفسه، ثم تصدر الغزي للإفتاء والتدريس إلى 61,000 للهجرة، وهي سنة وفاته رحمه الله. وقد جلس للتدريس في المسجد الأموي قرابة 27 سنة، يقرأ الكتب على طلابه، وكانت له عناية خاصة بصحيح الإمام البخاري. وكان للنجم في الحجاز صيت ذائع على أنه محدث الشام، ففي حجه الأخير قصده الكثيرون يطلبون منه الإجازة، وكان يقول لهم: أجزتكم بما تجوز لي روايته بشرطه عند أهله. فمرة جلس وتذاكر مع الجالسين أمر قيام الساعة، فأخذ النجم الغزي يورد أحاديث الساعة بأسانيدها وعزوها لمخرجيها ويتكلم على ما فيها. توفي نجم الدين الغزي رحمه الله في جماد الآخرة سنة 61 وألف عن 83 سنة وهو مستقبل للقبلة، وقد ترك ثروة علمية تحتاج إلى دراسة متأنية ومتابعة للاستفادة مما جاء فيها. ومن هذه الثروة العلمية هذا الكتاب الذي رصد فيه الأعيان والأعلام في قرن واحد فقط، هو القرن العاشر، وهو القرن الذي عاش فيه شطرا من حياته، حيث عاش هو في القرن العاشر والقرن الحادي عشر كما ذكر في تاريخ وفاته. وهذا القرن الذي ترجم فيه للأعلام والأعيان في 3 مجلدات وفي 3 أجزاء، جعل الجزء الأول للثلث الأول من القرن العاشر، وجعل الجزء الثاني للثلث الثاني، وجعل الجزء الثالث للثلث الثالث من القرن العاشر. ومقدمة المؤلف توضح لك مضمون الكتاب وهدف مؤلفه ومنهجه فيه ومصادره التي اعتمد عليها، وهي مقدمة طويلة تغني القارئ عن الاستبانة لكثير مما يود معرفته. وقد جاء فيها قوله: إنني طالما تشوقت إلى تأليف كتاب يجمع تراجم المتأخرين من أهل 110 من العلماء الأنجاب، فلم أجد من تعرض لهذا غير أن المحدث شمس الدين محمد ابن طولون الحنفي ألف كتابا جمع فيه تراجم طوائف من أواخر 110 وأوائل 110، ولم أقف على مجموع الكتاب. وكنت قد وقفت قبل ذلك على جزء من كتاب الحافظ بدر الدين العلائي في حوادث القاهرة، ثم وقفت على جزء من تاريخ العلامة شهاب الدين الحمصي الذي ضمنه مهمات الحوادث والوفيات، فإذا هو تاريخ عجيب، غير أنه سلك فيه مسلك الإيجاز والتقريب، فدعاني ذلك إلى تأليف هذا الكتاب، فجمعت فيه من تراجم القوم وتحريت فيه بقدر الطاقة والإمكان وجه الصواب، وسلكت فيه بين الإيجاز والإطناب. ومن الكتب الأخرى التي عاد إليها واستفاد منها كتاب الأعلام بما في مكة من الأعلام للشيخ ابن قاضي خان المكي، وكتاب تاريخ أعيان حلب لابن الحنبلي الحلبي، وكتاب العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان. وسبيله في عمله هو الاختيار والانتقاء مع التحري والضبط، لأننا نجده يقول: وإنني وضعت هذا الكتاب على أسلوب أهل الحديث والإتقان، ولم أرسمه كيف اتفق ولا على أي وضع كان، وسميته الكواكب السائرة في أعيان 110. ويلخص قصده من تأليفه لكتابه بهذه الأبيات: ادأب على جمع الفضائل جاهدا، وأدم لها تعب القريحة والجسد، واقصد بها وجه الإله ونفع من تلقاه ممن جد فيها واجتهد، واترك كلام الحاسدين وبغيهم هملا، فبعد الموت ينقطع الحسد. وقد تكون هذه التراجم قصيرة وقد تطول، وليس له في ذلك ضابط، ومع ذلك فإن الترجمة القصيرة لا تخلو من فائدة. خذ مثلا ترجمة عمر ابن إبراهيم ابن مفلح الحنبلي، يقول: هو عمر ابن إبراهيم ابن محمد ابن مفلح قاضي قضاة الحنابلة نجم الدين ابن قاضي قاضيها برهان الدين ابن مفلح الصالحي الدمشقي الحنبلي، ولد سنة 48 و800، وكان من أعيان الشام ومن أصلائها، أخذ عن والده وعن غيره وولي قضاء الحنابلة بدمشق مرارا، توفي ليلة الجمعة 2 شوال سنة 1900 ودفن بالصالحية. ومهما يكن من أمر، فإن نجم الدين الغزي أكمل لنا حلقة من تراجم الأعيان والعلماء والأعلام والمحدثين على منهج القرون، ابتدأ هذه المسيرة ابن حجر العسقلاني بكتابه الدرر الكامنة بأعيان المئة الثامنة، ثم جاء السخوي فوضع كتابه لأعيان القرن التاسع، والغزي وضع كتابه هذا الذي سماه الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، ثم جاء بعده المحبي وضع كتابه القرن الحادي عشر، والمرادي وضع للقرن الثاني عشر، والبيطار وضع للقرن الثالث عشر، وهي كتب هامة ومفيدة، بل هي من مفاخر هذه الأمة التي لا يماثلها فيها أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.